نزعوا الأرواح في حب الإمام، بعده قالوا على دنيا السلام. أصحابه الأبرار سر من الأسرار، أصحابه الأبرار سر من الأسرار، بعده قالوا على دنيا السلام. نزعوا الأرواح في حب الإمام، بعده قالوا على الدنيا السلام. نزعوا الأرواح في حب الإمام، بدو الإيدر بدو، بعده قالوا على الدنيا السلام. أصحاب الأبرار سر من الأسرار، أصحاب الأبرار سر من الأسرار، أصحاب كربلاء مدحاها لم تنم قلبا وعينا، أفضل الأعمال أن تنتظر المولى حسينا. فإذا جاء بصحب نورهم شع لجينا، أنشدت فوق الصحاري، أنشدت فوق الصحاري، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا. بعدما ضمتهم في الجانبين سجدت لله شكرا سجدتين، بعدما ضمتهم في الجانبين سجدت لله شكرا سجدتين، يزهو بها استبشار سر من الأسرار، يزهو بها استبشار سر من الأسرار، سر من الأسرار. أصحابه نزعوا الأرواح، نزعوا الأرواح في حب الإمام، بعده قالوا على الدنيا السلام. نزعوا الأرواح في حب الإمام، بعده قالوا على الدنيا السلام. أصحابه أصحابه الأبرار سر من الأسرار، للموظف الأستاذ الحاج علي حسين العامدي. أي إنهم أنصار طه وكذا أحباب حيدار، بأبي أنتم وأمي قالها الصادق جعفر، قالها فضلهم فاض علينا واجب في الدهر يذكر، قسما لولا دماهم لم نقول الله أكبر. أذكر الليث سعيد كان يرمى وهو بالموت سعيد، في صلاتي أذكر الليث سعيد كان يرمى وهو بالموت سعيد، ما ذلك الإصرار سر من الأسرار ما ذلك سر من الأسرار أصحابه أصحابه نزعوا الأرواح نزعوا الأرواح في الإمام بعده قالوا على الدنيا السلام نزعوا على هواك أصحاب الأبرار سر من الأسرار أصحاب الأبرار سر من الأسرار ثلة كانوا ولكن فعلهم زاد كثيرا لم يكن فيهم صغير كلهم كان كبيرا كلهم أطفهم أصبح عيدا لا عبوسا قنطريرا نزعوا الأرواح فيه لبسوا الدم حريرا إنهم كانوا نسورا كاسرا دون خيط من حجاب طاهرا إنهم كانوا نسورا كاسرا دون خيط من حجاب طاهرا لله من أخيار هلا بدو أروح لك لله من أخيار سر من الأسرار سر من أصحابه شباب سمعني نزعوا أصحاب سر من الأسرار الحاج علي حسين العاملي وصلوا المولى حسينا وصلوا لله بوصله ذا زهير كبرير صدق القول بفعله وشبيب مثل قيس قتل الموت بقتله مثل جون فداه قهر الأرض بنعله قهر الأرض نعل جون أرضها كانت موات نعل جون أرضها كانت موات مذ وطاها أصبحت أرض الحياة مذ وطاها أصبحت أرض الحياة ذي جنة الأحرار سر من الأسرار أصحابه الأبرار أصحاب نزعوا الأرواح نزعوا الأرواح سر من الأسرار. يا حبيب أي سر فيك ما زال خفيا دون أصحاب حسين حست قبرا أو حدي. خلته قال بدمع سالك المزن جريا نلت ما نلت لأني نلت ما نلت لأني كنت شيخا زينبي كنت شيخا ذا تراب الرأس يا أهل العجب حولته زينب الكبرى ذهب ذا تراب الرأس يا أهل العجب حولته زينب الكبرى ذهب كف بها الأقدار نزعوا نزعوا الأرواح في ظل الإمام بعدهم قالوا على الدنيا السلام نزعوا الأرواح في حب الإمام بعدهم قالوا على الدنيا السلام أصحابه لابنه جاء حبيب ابن حبيب ابن مظاهر في عالم الرؤيا حبيب جل ابنه اسمع اسمع لابنه جاء حبيب ذات يوم في المنام سأل الابن أباه وهو في الفردوس سامي لابنه جاء حبيب ذات يوم في المنام سأل الابن أباه وهو في الفردوس سامي أتحب العود فينا بعد جاه ومقام قال إي يا بني قال إي يا بني كل عمري لإمامي كل جنة أترك لا بل جنتين قاصدا مأتم لطم للحسين جنة أترك لا بل جنتين قاصدا مأتم لطم للحسين بالدمع تطفى النار سر من الأسرار سر من الأسرار نزعوا نزعوا الأرواح في حب الإمام بعده قالوا على الدنيا السلام نزعوا الأرواح في حب الإمام بعده قالوا على الدنيا السلام سر من ال لخادم الحسين الحاج علي حسين العاملي سيدي كالحر إني حافيا جئت إليك سيدي سيدي كالحر إني حافيا جئت إليك مطرقا وأسي حياء أرتجي مما لديك فاقبل التوبة وامسح رأس ذنبي بيديك علني كل زمان أذرف الدمع عليك أذرف سيدي ظهري نحيل بانحناء من ذنوب منعت رزق البكاء سيدي ظهري نحيل بانحناء من ذنوب منعت رزق البكاء في دمعي المدرار سر من الأسرار شباب جميعا نزعوا